بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما وجوب ستر العورة، قرأنا هذا الحديث بالأمس. وبيان حد العورة في الصلاة على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول: العورة المغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فكلها عورة إلا وجهها، فإنه ليس بعورة في الصلاة، وإن كان هو عورة بالنسبة للنظر إليه لغير محرم، فلو صلت المرأة في بيتها وليس عندها أحد فإنه يجب عليها أن تستر جسدها إلا وجهها. القول الثاني أو العورة النوع الثاني: العورة المخففة، وهي عورة الذكر من 7 سنين إلى 10 سنوات، وهي ما عدا القبل والدبر، فإذا ستر فرجيه فقد أجزأه الستر ولو كانت أفخاذه بادية، لكن على ولي أمره أن يأمره بالستر والعفاف، خاصة عند تعليمه للصلاة. النوع الثالث من أنواع العورات: العورة المتوسطة، وهي ما سوى ذلك، وحدها ما بين السرة والركبة، فيدخل فيها الذكر من 10 سنوات فصاعدا، والحرة دون البلوغ، والأمة ولو كانت بالغة. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبزار، وفي إسناده ما قال. طيب، فيه علل: الأولى أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب أبي ثابت، وحبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن، وهو كثير الإرسال أيضا، وقد رواه عن عاصم بن ضمرة بالعنعنة، فالحديث ضعيف لا يثبت. قال المصنف: ولكنه يعضده حديث محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على معمر بن عبد الله القرشي العدوي، وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر، غط فخذيك، فإن الفخذين عورة. أخرجه أحمد والبخاري في صحيحه تعليقا، وأخرجه أيضا في تاريخه والحاكم في المستدرك، وروى الترمذي وأحمد من حديث ابن عباس مرفوعا: الفخذ عورة. وأخرج نحوه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وعلقه البخاري. قال: وقد عارض أحاديث الفخذ عورة أحاديث أخرى ليس فيها إلا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كشف عن فخذه يوم خيبر أو في بيته، ولا يصلح ذلك لمعارضته ما تقدم. طيب، من ذلك يا أخوان ما أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث إيش؟ أن فركبة أنس تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو ركبته، فهذا استدل به على أن الفخذ ليس بعورة، ولو كان عورة لغطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه: حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد: لو كان الفخذ عورة لستره. فالحديث في البخاري وهو ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المتقدم حديث علي بن أبي طالب ضعيف فيه علل، فيقدم حديث ماذا؟ حديث البخاري ما في البخاري على حديث هذا بالنسبة من حيث الإسناد، وإلا فيقول الإمام البخاري قال حديث جرهد أحوط، وحديث أنس، حديث أنس أسند من صحة إسناده لأنه في البخاري، وحديث جرهد أحوط الفخذ عورة من باب الاحتياط وإن كان فيه ضعف. طيب نعم. قال وأخرج الطحاوي في مشكل الآثار عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسوي ثيابه. قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت له عائشة دخل عليك أبو بكر فلم تجلس، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. وهو حديث حسن. فاستدلوا به على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على حاله لما دخل أبو بكر وكان كاشفا فخذيه، فلو كانت الفخذان لا تكون عورة بالنسبة للرجل وغير عورة برجل آخر، إذا كانت عورة فهي للجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بيّن أنه ما غطاهما إلا لأن عثمان تستحي منه الملائكة، أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. نعم. قال أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى. طيب قال وورد في الركبة ما يفيد أنها تستر. قال مجاهد الركبة من العورة، وهي مسألة خلافية، منهم من قال إن الركبة عورة ومنهم من قال إن الركبة ليست بعورة، والصحيح أنها ليست بعورة وأدلتها متضاربة، وما يخالف ورد ما يخالف ذلك. طيب وهنا مسألة قال اختلف أهل العلم في ستر العورة في الصلاة بالنسبة للرجال أولا، فذهب الشافعية إلى أن ستر العورة في الصلاة شرط في صحتها، وبه قال داود بن علي الظاهري، وقال أبو حنيفة إن ظهر ربع العضو صحت صلاته. طيب يا أخوان ركزتم على المسألة، إن ظهر ربع العضو، تعرفون المقصود بالعضو؟ الذكر. العورة حر، هذا تحديد ما عليه دليل. قال إن ظهر ربع العضو صحت صلاته، وإن زاد لم تصح، وإن ظهر من السوأتين قدر درهم بطلت صلاته، وإن كان أقل من ذلك لم تبطل صلاته. السوأتين العورة القبل والدبر، هذه التقاسيم والتحديد بالربع والنصف ليس عليها دليل، بل المؤمن المسلم مطالب ستر عورته في الصلاة وفي غيرها تمام، لكن لو قدر الله انكشفت لعذر أو لسبب أو لقصر ثيابه ما عنده ثياب تكفيه فهو معذور. القول الثاني وقال أبو نعم المذهب الأول قلنا شرط في صحة الصلاة، أما بالنسبة للشرطية يا أخوان فالذي يظهر ما عندنا دليل واضح في أنها شرط، بمعنى أنها لو لم يستر عورته لبطلت صلاته، لكن تقدم معنا أن الراجح أنها الوجوب هكذا واجب، فإذا صلى كاشفا عورته متعمدا فهو آثم وصلاته مجزئة، ما نقول صحيحة، الصحيحة هذه الله سبحانه وتعالى هو الذي يحددها صحت وقبلت أم لا، التي يترتب عليها الثواب، لكن التي تجزئ ولا يقال أنه ينبغي أن يعيدها. طيب الثالث قال أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة إن ظهر نصف العضو صحت صلاته، وإن زاد على النصف لم تصح، ما عنده دليل على أنه إذا ظهر نصف أو أقل، وإنما مجرد الرأي. وقال أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى ستر العورة واجب وليس بشرط، وهذا هو الصحيح، فإن صلى مكشوف العورة صحت صلاته سواء كان متعمدا أو ساهيا، مع الإثم إن كان متعمدا والعفو إن كان ساهيا. وقال أكثر المالكية ستر العورة شرط لصحة الصلاة مع الذكر والقدرة عليها، فإن عجز أو نسي الستر صحت صلاته، وهذا هو المذهب الصحيح عند المالكية، عندهم لا نقول أنه الراجح بالنسبة لنا، هذا هو الذي يعتقدون صحته، والصحيح من القول الإمام مالك الأول أنه واجب. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن ظهر شيء يسير من عورته صحت صلاته. طيب سواء العورة المخففة والعورة المغلظة، فما هي العورة المخففة يا أسامة؟ ما هي العورة المغلظة؟ ما هي العورة المغلظة؟ شوف القبل والدبر. تريد تقول كامل ولا كامل ولا نصف؟ طيب والعورة المخففة، استغفر الله، والعورة المخففة، والعورة المخففة مثل الركبة والفخذين على قول من يقول بأنهما عورة. طيب وهنا مسألة يا أخوان، مسألة عورة المرأة في الصلاة. قال أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة. وهذه يا أخوان تحتاج لهم، استدلوا بحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وقلنا الحديث إيش؟ ضعيف، هكذا اختلف في رفعه ووقفه وصوب الدار القطني. سيأتي ها. أيوة، امرأة مش إنها في حال حيضها، إنما كناية عن المرأة التي قد بلغت، لأن المصنف قال هنا: وأما المرأة فورد حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم، وقد روي موقوفا ومرفوعا من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه ابن الملقن في البدر المنير، ورجح في البدر المنير، ورجح الدارقطني في العلل الموقوف والمرسل، فقال الصواب إيش؟ الموقوف، والصواب أنه مرسل. طيب، وأعله أبو داود فقال: رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلا، ومراسيل الحسن البصري من أضعف المراسيل. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت أي بلغت المحيض احتلمت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وهو قول الشافعي. قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوف فصلاتها جائزة. وقال أبو محمد البغوي الذي هو الحسين بن مسعود صاحب شرح السنة: والمراد بالحائض البالغة، ففيه دليل على أن رأسها عورة، ولو صلت مكشوفة الرأس لا تصح صلاتها، هذا في الحرة. أما الأمة فتصح صلاتها مكشوفة الرأس، وعورتها ما بين سرتها، الأمة يجوز عندهم. مع هذا كله لا دليل عليه، إنما لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أمة محجبة فسحب أخذ حجابها وقال: أتتشبهين بالحرائر؟ فقاسوا عليه أنه إذا كان لا يجب عليها أن تتحجب في حال مشيها في الشارع أمام الناس، فمن باب أولى في الصلاة لا يلزمها الخمار. وهذا تفريق بغير دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مجرد فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. قال: أما الأمة فتصح صلاتها مكشوفة الرأس، وعورتها ما بين سرتها وركبتها، كالرجل، مثل الرجل، نعم، لأنها مؤهلة للخدمة وتدخل عند سيدها وعنده ضيوف، فلو تحجبت يعسر عليها الخدمة، فما تغطي رأسها ولا وجهها ولا يد ذراعيها ولا ساقيها تدخل. لكن هذا في الزمان القديم كان عندهم احتشام ودين، كان عندهم كذا. أما الآن فلو حصل هذا سيحصل فتن لو وجد هذا الأمر، والأمر أصبح على خلاف ما كان بالسابق. قال: فإن عتقت في خلال صلاتها، كانت تصلي فمولاها قال: أنت حرة لوجه الله، فأصبحت حرة. قال: فإن عتقت في خلال صلاتها والثوب قريب منها سترت رأسها وبنت على صلاتها، تستمر في الصلاة، وإلا استأنفت، يعني القول الثاني أن صلاتها غير صحيحة لأنها أصبحت حرة، يجب عليها أن تستر، أن تصلي بمحجبة. طيب، نرجع إلى ذكر المسألة. قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت الصلاة، لابد، هذا إذا كانت في البيت، أما في الشارع لابد أنها تتحجب. لكن هم يتكلمون الآن، هي في البيت وما عندها أحد، يجب عليها إذا قامت إلى الصلاة أن تلبس خمارها وأن تلبس درعا سابقا يغطي إلى الرسغين ما يبقى إلا وجهها وكفيها وشيء من قدميها فقط. وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف، انظروا هذه المسألة، جميع رأسها بمعنى أنها لو صلت وشيء من شعرها مكشوف لا تبطل صلاتها على الصحيح. قال: وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة وأن عليها إعادة الصلاة. قلنا هذا على فرض إيش؟ صحة الحديث. لكن مع ذلك ما وجدنا أحد يخالف يقول أنها أن الصلاة باطلة، أن الصلاة صحيحة مع الإثم، إلا الإمام الصنعاني يقول ذلك في سبل السلام، يقول الصحيح الوجوب، والإمام الشوكاني وشيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. أما شيخنا يقول لا واجب ولا مستحب لأن الحديث ما ثبت عنده، فهو يعمل دائما بظاهر الأحاديث ولا يرجع إلى أقوال أهل العلم أو الجمهور إلا فيما ندر. لكن الصحيح مذهب أهل العلم ومذهب الجماهير، إلا أن مسألة الشرطية فيها نظر، فالذي يظهر أن قول الشوكاني والصنعاني بأنه واجب وتأثم مع التفريط هو الصحيح. واختلفوا في المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف، بعض الشعر، فقالت طائفة من أهل العلم إذا صلت وشيء من شعرها مكشوف فعليها الإعادة، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأبي ثور. وقال أبو حنيفة إذا صلت المرأة وربع شعرها أو ثلثه مكشوف، أو ربع فخذها أو ثلثها مكشوف، أو ربع بطنها أو ثلثه مكشوف، فإن صلاتها تنتقض، صلاة غير صحيحة. قال وإن انكشف أقل من ذلك لم تنتقض صلاتها، وهو قول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. ولأهل العلم أقوال أخرى في المسألة، لكن كل هذا التفاصيل لا دليل عليها. والصحيح أنه يجب على المرأة أن تصلي وهي متسترة متحجبة كامل، ما يبقى إلا وجهها وكفاها ما تغطيهما في الصلاة. لكن لو قدر الله حصل شيء وكشف وهي في بيتها، الذي يظهر أنها إن تعمدت فهي آثمة وصلاتها مجزئة، وأما إن كانت ساهية فالخطأ والنسيان معفو عنه. قال رحمه الله تعالى ومن حديث أبي قتادة، يعني الحديث هذا جاء من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في الصغير وفي الأوسط، المعجم الصغير والمعجم الأوسط، وفي سنده جهالة محمد بن أبي حرملة شيخ الطبراني، وفيه أيضا إسحاق بن إسماعيل الأيلي وهو مجهول. فإذا قلنا بأن المجهول يصلح في الشواهد والمتابعات، وهو الذي يرجحه، وهو مذهب الإمام الترمذي ومذهب الدارقطني ومذهب أبي داود، مذهب أهل العلم قاطبة، ورجحه الخطيب البغدادي وخالف في ذلك شيخنا الوادعي، لكن مذهب أهل العلم هو الراجح. ماذا حفظكم الله من أن مجهول العين يصلح أو مجهول الحال يصلح في الشواهد والمتابعات؟ نعم شيخنا يقول مجهول العين هو الذي لا يصلح في الشواهد والمتابعات، أما مجهول الحال فهو يصلح عند شيخنا في الشواهد والمتابعات. والصحيح بالنسبة لمجهول العين أنه يصلح في الشواهد والمتابعات كما هو مذهب علماء المتقدمين الترمذي وأبي داود وغيره، ورجحه الخطيب البغدادي. لكن بقي معنا إذا رجحنا المرسل، حديث عائشة أنه من طريق الحسن البصري مرسل، مراسيل الحسن البصري من أضعف المراسيل كما نص على ذلك الحافظ العلائي في جامع التحصيل ونقله عن بعض أهل العلم، فلا يصلح هذا يشهد له، لأن مرسل الحسن البصري من أضعف المراسيل فما يتقوى بذاك. وأيضا هو موقوف، إذا قلنا بالراجح الموقوف على من قول عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى ومما يفيد وجوب ستر العورة، انظر ما قال شر كون العورة شرط، وجوب ستر العورة. أحاديث النهي عن الصلاة في الثوب الواحد، وبينا أن الثوب ليس هو هذا الذي نلبسه الأبيض القميص، هذا يسمى القميص، لكن الثوب الذي يأتي كالفوطة أو كالإزار ليس على عاتق المصلي منه شيء. وفي بعضها وهو من حديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، وفي لفظ ليس على عاتقه منه شيء. قال وفي بعضها فليخالف بين طرفيه، خرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. وفي بعضها وإن كان ضيقا فاتزر به، وكلها في الصحيح. فهذا الحديث يا إخوان ماذا بارك الله فيكم، فيها دلة على وجوب ستر العورة، لكن كتف الرجل وعاتق الرجل ليس بعورة، والذي يظهر أنه يدل على الوجوب إنما هو واجب فقط، بدليل أن الإنسان إذا صلى في الحج وسقط إزاره أو كذا رداءه أن صلاته إيش صحيحة. طيب حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى وأما قوله ولا يشتمل الصماء، فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يشتمل الصماء، بينا الصماء أنه إيش يتجلل بثوبه بحيث لا يستطيع أن يخرج يديه من جانب ثوبه. إيش يقول؟ إيش الصماء هو الثوب ليس له أكمام فيبقى الرجل مكتوفا فيصير مثل الحجر الصماء، وهذا تفسير أهل اللغة، هذا تفسير أهل اللغة، تفسير الفقهاء أنه إيش يتجلل بثوبه بحيث ما عنده مجال يخرج يديه يبقى مكتوفا. قال وهو في الصحيحين وفي لفظ فيهما وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى. شوف الإزار، لأن الثوب هذا الصماء عندهم ملابس الشام تجي لها أكمام أو زي الجبة كالقميص، أما هذا هو يعتبر إزار لكن يلفه على جسده بحيث يكون مكتوفا. قال نعم وأن يشتمل إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه، وأخرج نحوه الجماعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. واشتمال الصماء هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابن الأثير في النهاية الاشتمال افتعال من الشملة، وهو كساء يغطى به ويلفف فيه، والمنهي عنه هو التجلل بالثوب وإسباله من غير أن يرفع طرفه. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما قوله ولا يسدل، فلحديث النهي عن السدل في الصلاة، وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي والحاكم في المستدرك وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. والسدل هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضمم الثوب، يا أخوان قلنا انتبهوا ليس القميص، الثوب الذي هو إزار، من غير أن يضم جانبيه بين يديه بل يلتحف به ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. والنهي الذي يظهر حتى لا يسقط، لأنه إذا دخل يديه ربما يسقط فلا يستطيع أن يستدركه ويستر عورته، وربما يسقط الرجل نفسه، فإذا كان مكتوفا ربما يتأذى ويحصل له كسر أو شيء من ذلك. وأما قوله ولا يسبل، فلما ورد من الأحاديث الصحيحة من النهي عن إسبال الإزار في العموم، يعني سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، النهي عن إسبال الإزار دون الكعبين، والمراد بالإسبال أي في الصلاة أن يلخي إزاره حتى يجاوز الكعبين. وأما قوله ولا يكفت، فقد ورد النهي عن أن يكفت الرجل ثوبه أو شعره، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا نكفت الثياب ولا الشعر. أما كفت الثوب فكمن يأخذ طرف ثوبه فيغرزه في حجته أو نحو ذلك، والله أعلم. وإلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من ليبيا يقول سميت ابنتي باسم مكارم ولم نسميها في الأوراق الرسمية، وبعد مضي 4 أشهر أو 6 أشهر ذهب والدها ليسجلها، وعندما سجلها خطر بباله اسم ثاني وسجلها باسم آخر، ونحن لحد الآن ننادي عليها بالاسم الأول مكارم، هل في ذلك حرج أو الأمر لا بأس به شرعا وبارك الله فيكم؟ الذي يظهر أن هذا ما ينبغي، لأنه أوراقها ستكون على طريقة واسمها المشهور سيكون بهذا الطريقة، فيحصل لها ربما لو حصلت في المستقبل شيء أو يحصل مثلا خلافات أو مسائل أمنية، فهي مشهورة بين الناس بذلك، واسمها في الأوراق كذلك، ربما تتهم بأنها مزورة أو بهذه في تزوير وأن اسمها الحقيقي كذا وكذا. هذا من جانب ينبغي أن يضبط اسمها في الواقع وفي الشهادات وفي الأوراق الرسمية التي تبع وزارة الداخلية. وأما بالنسبة للمكارم فالذي يظهر أنه من التزكية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى لما قال برة، ماذا برة؟ قال تزكي نفسها، وغير اسم برة إلى هند أو كذا أو زينب. المهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى اسما فيه تزكية غيره إلى اسم ليس فيه تزكية. فالذي يظهر أن اسمها يغير إلى فاطمة أو عائشة أو خديجة، اسم لا يدل على تزكية، لأن مكارم أي مكارم الأخلاق أو أنها أهل للكرم، والله أعلم بواقع الأمر. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل جاءت أحاديث تحث على كفي الأواني في كل ليلة، أم هو على رأس كل سنة؟ والله أعلم، أفيدونا مأجورين. بالنسبة لتغطية الآنية، هو الذي يظهر أنه في الليل إذا كان في الآنية ماء أو طعام أنها تغطى، يضع عليها شيء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها البلاء أو وباء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه ما هناك ليلة معينة، أطلق النبي قال ليلة من السنة، فلا يدرى متى تكون هذه الليلة. فمن باب النبي صلى الله عليه وسلم يبين الاحتياط أن تغطيها كل ليلة، حتى لو جاءت السنة الليلة التي هي فيها نزول الوباء يكون الإناء مغطى ومكفى، فليس أي إناء. لا تظن مثلا إناء فارغا ليس فيه شيء تذهب تكفئه، لا، إنما إذا كان فيه ماء للشرب أو فيه طعام ينبغي أن يغطى. وأيضا ربما ينزل فيه، تعرفون الجن والشياطين تدخل إلى المنازل وإلى أماكن الناس، فربما تعبث في هذه الآنية التي فيها الماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل وباء، أو تأتي ذوات السموم كالحيات والعقارب وأشياء تنزل فيها، أو الذباب أو البعوض. فصيانة للإنسان وصحته أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغطي الآنية ويحكم غطاءها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل من ليبيا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أشرف على صفحة على الفيسبوك لنشر الفوائد والمقالات وأشرفة العلماء، ومن ضمن التعليقات تعليقات للرجال وكذا صور، فعزمت أن أغلق الصفحة رغم أنها صفحة علمية، وكثيرا ما أنبه الإخوة الرجال من عدم المشاركة، فهل أقفل الصفحة أو أستمر؟ وجزاكم الله خيرا. أخي الكريم حفظك الله، نشر العلم والتعليم حفظكم الله يعتبر فرض كفاية، وهو فضل من أفضل يعني من أفضل الأعمال في الدنيا، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما قال ربنا وفي كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة من أفضل المنازل بعد مرتبة النبوة ومرتبة الصحابة، فمن وفقه الله عز وجل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فقد وفق لخير عظيم، إذا رزقنا الله سبحانه وتعالى الإخلاص والصدق والعمل بما ندعو الناس إليه، لأنه إذا تجردنا عن العمل فهذه مصيبة. قال تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فماذا حفظك الله؟ لكن إذا كانت الدعوة أحيانا تؤدي إلى الفتن، وتؤدي ماذا حفظكم الله؟ إلى مشاجرات أو إلى مشاحنات أو إلى مثلا ظهور حساد يتتبعون للشخص العورات ويضعون له العراقيل من أجل مثلا يقصدون إسقاطه، مع أن الإسقاط والرفعة بيد الله، أو يحصل فيها نشر صور أو في صفحة الفيسبوك ما تكون نقية، فلا مانع من الإنسان، لأنه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فماذا حفظكم الله؟ فإذا كانت الفيسبوك غزاه صور نساء وغزاه كذا، وربما نتهم، أنا عندي صفحة وجدت فيها صور وأشياء منشورة، وربما تظهر أشياء على هذه الصفحة فأنا ما أرتضيها، لكن أحاول ألغيها أو حال أغلقها فما استطعت، وأسأل الله عز وجل أن يعينني على إغلاقها. يعني الحمد لله هذه من الأساليب العصرية، وإلا الدعوة عز وجل يستطيع الإنسان يدعو إلى الله بقدر مستطاعه في النطاق الذي يقدر عليه. فالشاهد إذا دخلت الفتن في الدعوة وأصبحت أشياء لا نرتضيها أو قد تجر إلينا فتن أو تشويه سمعة للداعي إلى الله، فلا مانع من أن يغلقها، بل أحيانا قد يجب. وأنا والله أسعى إلى إغلاق ماذا؟ إغلاق صفحة الفيسبوك إذا استطعت من ذلك سبيل أرضيها تماما، بحيث أنها لا تكون لها أثر من الوجود. هذا أمر طيب لما أرى فيها من الصور، وأرى ناس يشاركون لا أرتضيهم، وتأتيني رسائل من أناس قد لا أرتضيهم حفظكم الله. فماذا حفظكم الله؟ السلامة في الدين والمحافظة في الإنسان على دينه وعلى سمعته وعلى عرضه من أغلى ما يكون في هذه الحياة الدنيا. ونحن لا نحب أن نكون كالشمع تحرق نفسها من أجل أن تضيء لغيرها. إن كان هناك دعوة مع سلامة ومع صحة معتقد وسلامة الأعراض وسلامة السمعة فلا بأس. أما ماذا حفظكم الله دعوة، وأيضا أنا أحيانا أجد ربما بعض الناس يقدمون أسئلة ويلمحون، يقدمون إلى مشايخ من علماء السنة، قد يعرضون بنا أو يعرضون بأحد الأخوة، وهم ما يريدون الخير، يريدون الفتنة بس من أجل فلان يتكلم في فلان. فنحن والله ورب الكعبة أنني أفضل أني من الحمد لله أبقى في مكتبتي وأوقف هذه الدروس، ولا أصطدم بأحد ولا أرد على أحد ولا أتكلم مع أحد. لماذا؟ ما عندنا وقت ندخل في مشاكل وفي مهاترات، وندخل مع صدامات وسوء ظن بفلان وفلان، وفلان يقول لك كذا، وفلان ما هو أهل الفتوى، وفلان ما هو أهل أن يسأل عن كذا. ما نحب هذه الأشياء. نحن بكل اعتزاز وبكل شرح صدر وبكل ماذا راحت بال أني أبقى في مكتبتي والحمد لله أحقق وأبحث كتب يخرجها كما علمنا شيخنا. هذه الفائدة استفدتها من شيخنا أبي عبد الرحمن الوادعي، كان يخرج أحيانا وهو ضجر ملل ويصعد على الكرسي يقول والله يا أبنائي لولا أني أستحي منكم أنكم موجودون في الدرس في المسجد، وإلا والله بقائي في مكتبتي خير لي، أني أكتب الكتاب ويخرج وينفع الله عز وجل به، يطير في الدنيا ينفع الله عز وجل به وأنا جالس ها هنا، لكني أستحي أن أبقى في المكتبة أبحث وأنتم ماذا في المسجد. فأقصد ماذا بارك الله فيكم، كما قال بعض السلف نحن طلبة العلم أو الدعاء أو العلماء كما يقول هو بضاعة أو وظائفنا لا تقبل الإقالة، يعني ما هي قابلة لفلان فنشناه وفلان ما فنشناه. أنت داعي إلى الله عز وجل، سواء قبلك الناس وسواء أثنى عليك الناس هذه نعمة، وإن رفضوك ونفروا عنك تبقى والحمد لله في مكتبتك تنقح العلوم وتحقق وتكتب، وسيأتي يوم من الأيام إذا رزقنا الله عز وجل الصدق والإخلاص يسخر الله عز وجل لها من ينشرها. ألا ترون الإمام محمد بن علي الشوكاني ابتلي بالحساد في عصره، وابتلي بالمؤاذين من الزيدية ومن أقرب الناس إليه بل ربما من إخوانه ومن عشيرته، آذوه أيما أذية ويأتون ينكدون عليه بعض الزيدية وهو في الجامع الكبير في صنعاء، ويحرشون به العامة ويتمسخرون به ويدرس صحيح البخاري، ومع ذلك ما انتشرت كتبه في عصره، وجاء في زماننا هذا وهي الآن منتشرة في الدنيا، وذلك لما رزقه الله عز وجل من الصدق والإخلاص ماذا، فانتشرت كتبه ونفع الله بها. والمقصود من العلم والتعليم والدعوة إلى الله والتأليف وجه الله عز وجل، فإذا قبلها الله عز وجل وادخرها للعبد عنده، وسواء استجاب الناس أو لم يستجيبوا، نفر الناس أم لم ينفروا، نفر عنك الناس أم لم ينفروا عنك، إذا قبلك الله عز وجل فلا تبالي. والمقصود إذا علم الله صدق النية قد يكتب للعبد من الدعوة إلى الله ومن هداية الناس وإن لم يهتدي على يديه أحد ما لا يعلم قدرهم إلا الله. وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرهط، انظروا النبي يأتي ليس معه أحد، ما استجاب له أحد من قومه، فهذا لا يدل على أن النبي كان فاشلا وأنه ما كان عنده حكمة وما كان عنده كذا، لكن ذاك الزمان ما أراد الله بقوم ذلك النبي خيرا. فالشاهد من ذلك أننا ننظر في المصلحة الشرعية، لا نحاول نصطدم، لا نحاول نغامر. الله سبحانه وتعالى غني عنا وغني عن دعوتنا وغني عن أصواتنا وغني عن مؤلفاتنا وغني عن محاضراتنا وغني عن دروسنا، إذا أراد أن ينشر دينه سيهيئ من هو أجمل منا صورا، ومن هو أحسن منا أجساما، ومن هو أتقى لله منا وأكثر أعمالا وأكثر عبادات وأصدق لله وأقوى إخلاصا، له سبحانه وتعالى، إنما نحن نرى أن الله قد أكرمنا ندعو إلى الله بقدر استطاعتنا على تقصيرنا وعجزنا. فإذا ما رأينا مشاغبات أو أناس يحسدك، ربما من إخوانك سلفي يرى أنك إيش يصبح داعي هذا، ربما يدخل لك في يشوه سمعتك أو يتكلم أو يذهب يسأل عالم عنك من أجل أن يتنقصك وينقص قدرك، كل ذلك لا نبالي به، نحن عبيد لله ودعاء مع الله. قبل الناس منا فهذه نعمة من الله، ما قبلوا منا ووجدنا من يؤذينا بقينا في المكتبات نؤلف ونحقق وننشر، والله سبحانه وتعالى حافظنا جميعا وحافظ ديننا حافظ دينه وله الفضل والمنة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.